أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. شيخنا، ما أحسن شرح لبلوغ المرام للمبتدئ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شروح يعني بلوغ المرام كثيرة وكثيرة جدا، كثيرة وكثيرة جدا. ويعني من أفضل شروح بلوغ المرام يعني شرح الشيخ الفوزان، وفي يعني شروح أخرى لا تحضرني الآن بارك الله فيك، لأن في عدة شروح من شرح الشيخ صالح العثيمين، ومن شرح الشيخ البسام، ومن شرح الشيخ عبد الله الفوزان، ومن الشيخ شرح صالح الفوزان، ويا شروح كثيرة كثيرة جدا. لكن فيما أرى والعلم عند الله جل وعلا أن من أسهل هذه الشروح شرح العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى.